وهو المتضمن صلاة مخصوصة لحفظ القرآن، فهذا حديث منكر إسنادا ومتنا وإن كان صحاه الحاكم، فمثله لا تقوم به الحجة.